أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأذنا من الشيطان الرجيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة البقرة، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. قال المؤلف رحمه الله: فالجهاد مصلحة ضرورية، والمسؤولية في سفك الدماء على أعداء الله الذين لو خلوا وشأنهم لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، فمن فضله أن يجعل أولياءه يدفعون أعداءه عن الفساد في الأرض، ومن فضله أوجب الجهاد ودل عباده على أسباب النصر. وفي قصة الملأ من بني إسرائيل ونبيهم وطالوت ونخبته فوائد عسكرية مع كونها دينية، منها أن كبار الناس وأشرافهم قد يطلبون الجهاد باسم الدين وغرضهم الدنيا والحصول على المناصب، ومنها أنه لا يوثق بهم للجهاد، لأن من همه ونيته الدنيا يكون حريصا على الحياة فليس مظنة الثبات للموت وإن كانوا أبطالا، ومنها أن الجدال على المناصب علامة حب الدنيا الذي ليس من شأن من يقاتل في سبيل الله، ومنها انتخاب القائد القوي الكامل في كفاءته ودينه، لأن القائد الديني أقوى رغبة في الجهاد والشهادة، فهو أشد إقداما وثباتا، ومنها انتخاب القائد الذكي المدبر السليم من الجبن السليم من الجبن المعارض لحسن الرأي والسليم من البخل الذي هو من أعظم أسباب الذلة وتفرق الأصحاب مع معارضته لحسن الرأي في الإنفاق، ومنها انتخاب الأعلم في علم الدين ليكون أعلم بالحق في تصرفاته وتصرفات أصحابه وأثبت على الحق لعلمه أنه على حق، ومنها انتخاب الأقوى في بدنه ليتحمل شدائد القتال، ومنها أن يكون واسع الصدر حليما يصبر على الأذى ويتحمل السب والاتهامات التي تعرض من جهالة الأصحاب ولا يضيق صدره عنهم أو يضيع عليه الرأي لأجل ضيقه منهم أو يصير في شقاق بينه وبينهم، وليستطيع حسن البيان لهم حتى يردهم عن الغلط برفق ولين، وتكون معاملته لهم كلها ترغيب وسبب لحبهم إياه وثباتهم معه، ومنها أن يكون له شجاعة طبيعية ورباطة جأش ليستطيع القيادة في المعارك واقتحام المهالك، لأنه إذا كان ضعيف القلب والأعصاب لا يستطيع ذلك، وإن كان دينيا زاهدا في الحياة فهذا ما حضر من صفات القائد المشار إليها بقوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فأما من جهة الجند فقد ظهر منه اختياره ما تيسر من الصالحين الصادقين إذا اجتمع له جند منهم، قال غرفة كل ما بقي معها إلا فئة بعد ما خرجوا من النهر وتجاوزوا النهر قالوا: لا طاقة لنا اليوم، قالوا يعني ما نستطيع قتاله لأنهم أكثر منا ولا نستطيع، يعني دليل على أنه إذا قد خلصوا معه الناس ولو كانوا قلة، لكن قلة مؤمنين على قلب رجل واحد واثقين بالنصر من عند الله لا يضرهم أحد. نعم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، لأن القرآن دليل وواضح على الجهاد في سبيل الله والقوة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض أي بالجهاد وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم وأقوى الدفع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وماذا يتولد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا الجهاد في سبيل الله، سواء الجهاد بالكلمة سواء الجهاد بالقتال سواء الجهاد بالمال سواء كل أنواع الجهاد، هذا هو الدفاع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لكن هذا من الأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، ولا بد أن يكون هناك قائد، ولا بد أن يكون في هذا القائد صفات كثيرة حتى تكون متوفرة فيه للنصر وللعزة ويستطيع أن يسيطر على كل الجيش هذا اللي معه أو يستطيع أن يسيطر على الدولة التي هو فيها أو الأمة التي هو فيها ويوجههم إلى الطريق الصحيح. فإن كان بخيل لن يتبعها أحد، وإن كان جبان لن يتبعها أحد، وإن كان أحمق لن يتحمله أحد. لا بد أن تكتمل فيه شروط كثيرة حتى يكون قدوة لهم ويضحوا، لأن المسألة تضحية موت. ما المسألة مسألة اطلع لف يمين ويسار ومش، لا، المسألة مسألة موت، قتل، إصابة، قطع يد، قطع رجل، قطع بطن، بقر بطن، شيء. كل هذا تحتاج إلى ناس أقوياء، قوة إيمان قبل أن تكون قوة أجساد. خاصة الآن إحنا ما عدنا في حاجة المليان ولا الطويل ولا العريض، في حاجة واحد يقدر أنه يكون عنده قوة إيمان وثبات في في في المعركة وفي مواجهة الأعداء. عم الله صلي على محمد وعلى آل محمد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، فهي دليل من حيث هي إخبار بغيب بالنسبة إلى المبلغ لها، لأنه لم يقرأ في الكتب، بل هو أمي من الأميين في بلد الأميين، نشأ ولم يخالط أهل الكتاب، فتبين أن الله يتلو عليه هذه الآيات وأنه من المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني صلاة الله عليه وعلى آله، يعني البارح واليوم ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. يعني سبحان الله، الأمة الدنيا كلها تضج بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، الدنيا كلها البارح واليوم تغرد بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، إلا من كان أحمد، من كان يرى أن في هذا الذكرى أنها بدعة وأنها فهذا يعني لو جاء رسول الله لا عنده قال لا، ما احنا ذاكرينك عشان لا يقولون أنها بدعة. سبحان الله، يعني الأمة الإسلامية في كل أنحاء الأرض، مشارقها ومغاربها، البارحة واليوم كلها محتفلة بذكرى مولد محمد صلى الله عليه وعلى آله، بذكرى مولد النور، بذكرى مولد السراج المنير، البشير، النذير صلوات الله عليه وعلى آله. إذا نظرنا إلى هذا الإنسان الذي أنقذ هذه الأمة، أنقذ البشرية، حتى غير المسلمين محتفلين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، غير المسلمين يحتفلوا بهذه الذكرى، غير المسلمين يعترفوا لهذا الرجل بالفضل، غير المسلمين يعترفوا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله بالقيادة، وأنه يعني عنصر وحيد في هذه الدنيا لا أحد يماثله أو يشابهه، يعني تقريبا شبه إجماع بأنه الرجل الأول على مستوى البشرية. فهذا صلى الله عليه وعلى آله، يعني المساء البارحة لما رأينا الدنيا كلها، اليوم خلاص نحمد الله، كلك تستطيع أن ترى الدنيا كلها وأنت جالس في بيتك، كل الدنيا محتفلة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله، نعم، بذكرى محمد. إن جيت في أي قناة تلفزيونية وإذا محمد صلى الله عليه وعلى آله، جيت في الإنترنت محمد صلى الله عليه وعلى آله، جيت في أي شيء وإذا سبحان الله، في الواتساب، في كل أنواع التواصل الاجتماعي. هذا فضل عظيم، هذا التطور، نعم، هذا التطور في العلوم يساعد، نستطيع أن نستغله في نشر الإسلام، في نشر الدين، في نشر الأخلاق. عندما يأتي واحد يتحدث عن محمد يضطر على الأقل أن يأتي بقصة من قصص محمد صلى الله عليه وعلى آله، وبحادثة من حوادثه صلى الله عليه وعلى آله، كيف تعامل مع الضعيف، كيف تعامل مع الفقير، كيف تعامل مع الغني، كيف تعامل مع، كيف أمر بالطاعة، كيف أمر، حتى أن لما جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه كان في الحبشة، ولما أتوا وفد قريش لاستلامهم، سألها النجاشي هو ملك الحبشة، قال أتانا وكنا قاطعين أرحام، كنا نعبد الحجارة، كنا ندفن بناتنا وهن أحياء، كنا نفعل، كنا أهل زنا، أهل خمر، أهل، فأتى فنهانا عن هذا كله، وأمرنا بصلة الرحم، وأمرنا بالبر بالوالدين، وأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، وأمرنا بكذا وكذا. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، يعني هذا هو الفطرة، هذا هو الفطرة، نعم، العقل، هذا هو الفطرة صلوات الله عليه وعلى آله. فلو جلسنا نتحدث كما تحدثنا لرأينا ماذا يعني إخراج الناس من هذا المستنقع القدر، مستنقع الفجور، مستنقع القتل، مستنقع النهب، مستنقع أخذ أموال الناس، مستنقع كل عمل سيء خبيث كان موجود وأتى محمد صلى الله عليه وعلى آله ليقشع عن هذه الأمة وعن هذه الدنيا. هذا النير نير الاستعباد والاستغلال والبعد عن عن عن الفطرة البشرية والعقل البشري. صلوات الله عليه وعلى آله لم يستطيع أن يحيط بهذا الرجل العظيم صلوات الله عليه وعلى آله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والتفضيل من الله زيادة خير لبعضهم على بعض كزيادة العلم وعموم رسالة إبراهيم وجعله إماما للعالمين واتخاذه خليلا. منهم من كلم الله، ولا إشكال أن كلام الله في علمه أنشأه بلا روية ولا تفكر، فليس قوله يكون بآلة كآلة المخلوق التي هي اللسان وما إليه، بل يقول سبحانه بدون آلة كما يفعل بدون آلة، فهو محدث بلا إشكال، فهو محدث هذا الكلام بلا إشكال. فأما تسميته مخلوقا فلا ضرورة لها، وليس يوصف الكلام بالخلق إلا على معنى الكذب في لغة العرب، فالتعبير بأنه محدث أولى، أن كلام الله سبحانه وتعالى خلقه أو أحدثه بهذا الشكل الذي سمعه موسى عليه السلام. نعم، فالتعبير بأنه محدث أولى. ورفع بعضهم درجات مع تفضيله، لأن الفضل يصدق بزيادة درجة واحدة، فبين تعالى أنه فضل بعضهم ورفعه في الفضل درجات. وآتينا عيسى بن مريم البينات، الآيات الواضحات الدلالة على أنه رسول من الله إلى بني إسرائيل، وأيدناه قويناه بروح القدس بجبريل عليه السلام. والقدس البعد من القبائح، وجبريل عليه السلام هو الروح الأمين، سماه الله روحا، فقال تعالى نزل به الروح الأمين، ولعله سمي روحا لأنه حياة للدين. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فليس الخلاف لالتباس الحق أو خفائه، وإنما هو للهوى المؤدي إلى الكفر. الحق واضح. ولو شاء الله مشيئة جبر ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. هو قادر على إهلاك الكافرين دون أن يحتاج المؤمنون إلى قتالهم، ولكن اقتضت حكمته الابتلاء للفريقين بالتخلية والتمكين للكفار والمؤمنين، والأمر للمؤمنين بقتال الكفار. فلو كانت المشيئة مشيئة جبر ما احتاجنا أن يروح المؤمنين يقاتلوا ويفتحوا خيبر ورسول الله يصاب وكذا وكذا، لكن لا، هذا الابتلاء وهذا التخلية. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. الإنفاق هنا هو المشروع، ومنه الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وغير ذلك كما مر. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، حيث تبطل الوسائل المعهودة في الدنيا كالبيع لتحصيل الربح أو الحاجة التي ينتفع بها، والخلة الصداقة القوية ليعين الخليل خليله عند الحاجة لنفع أو دفع، والشفاعة حيث يشفع أهل الوجاهة لمن يستشفع بهم فتنفعه شفاعتهم. والكافرون هم الظالمون، كأنه بمعنى أن الله لم يظلمهم بتعذيبهم في الآخرة ومنعهم الشفاعة، وكل سبب للإنقاذ من العذاب، بل هم الظالمون بما اكتسبوا في الدنيا. الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، لأنه رب العالمين المنعم عليهم الحي القيوم القائم بأمور السماوات والأرض ومن فيهما، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلا يغفل عن عبد من عباده لحظة واحدة، فلا يزال عبده تحت رعايته ورقابته. ونعم، والسنة أي النعاس بمعنى الغفلة. له ما في السماوات وما في الأرض فكلهم عباده، فهو المستحق للعبادة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأنهم كلهم عباده، ليس لهم من الأمر شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم مستقبلهم وماضيهم من أعمالهم وجزائهم وما يكون من شأنهم يوم القيامة، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لأنه لا علم لهم إلا ما علمهم، ولا يحيطون به علما، وليس لهم من العلم بالله إلا ما دلتهم عليه آياته في ملكوته وما أوحاه إلى رسله. وسع كرسيه السماوات والأرض، أحاط ملكه بكل شيء ووسع كل شيء، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقل عليه حفظهما، وهو العلي أي القاهر فوق عباده، العظيم له عظمة الملك والقدرة على كل شيء. وهذه آية الكرسي، ونعرف ونعلم ما فيها من الفضل والمكانة لا عند الله سبحانه وتعالى، ومكانتها العظيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى أن ورد في الحديث أن من لازم على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت فقط. لا إكراه في الدين، نفي لشرعية الإكراه وكونه من الدين، والمقصود أن تكون دعوة الناس إلى الدين من خلال التبيين لا الإكراه، لتحصل القناعة عندهم به ولتكمل الحجة عليهم. إذا ما رفضوا وصاروا صادين عن هدى الله، فاسدين ومفسدين لعباد الله، فيجب جهادهم لدفعهم. ولذلك قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، كما أمر بقتال الكفار في غير موضع من القرآن. لا إكراه في الدين، هذا مبدأ جميل عظيم، الناس كلهم الآن لا إكراه في الدين، ما المسألة؟ مسألة إكراه. ولذلك نرى الآن عندما يأتي أنت وابنك وتأتي تجبره على الصلاة، صلى يمكن ما يوضي أصلا، هذا اللي يصلي قلته إكراه. لكن عندما تأتي وتبين لابنك أن هذه الصلاة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وتكون أنت أمامه، بس لابد من التبيين حتى يعرف الإنسان الفوائد. أنت إذا جيت حتى في تجارة، جيت بواحد وقلت لا أدخل من ذا الباب، ولا طيب ليش أدخل، تجد لك ربحة ومكاسب أو كذا أو كذا، بين له ليش داخل. فكذلك في الدين، لا إكراه في الدين، أولا بينوا للناس، علموا الناس، تحببوا إلى الناس، حببوا الدين إلى الناس، لا تنفروا الناس من الدين. والآن إحنا في مثال واقع للأسف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من تشدد هؤلاء المشايخ الموجودين الآن، وجهلهم وعنضزتهم وعدم معرفتهم بالدين. يعني نتخيل أنه أصبح عندنا ملحدين بسبب، قال بسبب هذا، بهذا التصرف الذي يتصرف معي هؤلاء المشايخ، رأينا أن كل ما هم يقولوه غير صحيح، وأن هذا إذا كان هذا هو الدين فقد كفرنا بالدين. وليس المسألة مسألة 5 10 100 200، الآن بالآلاف ملحدين بسبب عدم التبيين. وآخرين كما قال اللي قلته أمس، جاء آخر وبين له غلط كيف الدين، ثم أصبح محترف، يعني منحرف تماما عن الدين. فهناك من لا من يبين غلط، وهناك من يتشدد غلط، فيؤدي إلى أن الدين ليس موجود بينهم. كل من يدعي وصفا بليلى، وليلى لا تقر لأحد. يعني الدين ليس مجرد شعارات نرفعها، ليس مجرد شعارات نرفعها، الدين ممارسة. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وعلى آله قال كلمتين فقط: الدين الورع. فإذا وجد الورع، لا يوجد الورع إلا من دين. فلذلك عندما يأتينا شيخ من المشايخ الموجودين الآن ويأتي وددد مثل هذا العريفي اللي يطلع في مصر ويشحن المسلمين على التوجه للجهاد إلى سوريا خفافا وثقالا، بسم الله يلا الجنة، حتى يدفعهم وأول طيارة يركب يروح لندن، من اللي يقتنع بهذه الأشياء؟ هذا الكذب، هذا الاستغلال، استغلال الدين بالكذب. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قال أن الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم في طريق نجاة، وهمج الرعاع. أتباع كل ناعك، لأن هذا ناعك الذي يأتي ينعك بالدين وهو كذاب. فلذلك لابد من التبيين، لأن إن عرفنا، والله إن عرف الدين صحيح كما أمر الله به، لا يرفضها أحد على وجه الأرض كلها إلا مخذول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، لا يكره في الدين، قد تبين الرشد من الغي. أصل الرشد إصابة الطريق، وأصل الغي الغواية عن الطريق. ثم استعمل الرشد في الخير والحق، واستعمل الغي في الشر والباطل. فلا حاجة للإكراه، لأن عقول الناس تدعوهم إلى اختيار الرشد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الطاغوت ما أطغى عن الله من الأصنام وسائر شركاء المشركين ومن الكهانة، والحكم بغير حكم الله، والعروة الوثقى مجاز عن المنجي لمن تمسك به، مجاز نعم، ليس فيه عروة النحن، لكن هذا مجاز بمعنى التخيل والتشبيه والتمثيل. نعم نعم. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا انفصام لها، تعبير عن ثبات ما تمسك به من الدين، كالعروة التي لا تنفصل بمن تمسك بها، والله سميع عليم، يسمع من آمن به وكفر بالطاغوت، ويعلم ما في نفسه فيجزيه أو فيجزيه بما يستحق. الله ولي الذين آمنوا، يتولى أمورهم، ولا يكلهم إلى أنفسهم ولا إلى أحد من عباده، فيحسن رعايتهم ويجعل لهم ألطافا. الله ولي الذين آمنوا، ما أجملها من عبارة، ما أجملها من آية. يخرجهم، هذا من اللطف، من الألطاف، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل وشبه الباطل إلى نور الحق والهدى. أهل بيت رسول الله وأئمة الهدى هم هؤلاء، هم النور الذي الله سبحانه وتعالى تحدث عنه. الله ولي الذين آمنوا يهيئ لهم من يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى نور العلم، إلى نور الطاعة، إلى نور اليقين. قد يأتي من يدعي أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور وهو ما هو صادق. أخرج الناس من النور إلى الظلمات كل هؤلاء الذين استغلوا المال واستغلوا الوجاهة واستغلوا كذا في صرف الناس وفي حرف الناس عن متابعة أهل بيت رسول الله وعن الاقتداء بأهل بيت رسول الله، وعلمهم التشبيه والتجسيم والجبر والأذية، وأخرجهم من الدين بالكامل. فهؤلاء يخرج هؤلاء ليسوا دعاة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، بل هم العكس تماما، هم كما الطاغوت يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. إذن فهنا عندما نقرأ مثل هذه الآية نتخيلها ونتصورها، أن هذا هو دور أئمة البيت رسول الله، عندما قال رسول الله إني تارك فيكم حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ألطاف الله سبحانه وتعالى أن هيأ لهذه الأمة هذا الكتاب العظيم وقرنه بأهل بيت رسول الله حتى يبقى هذا النور مكتمل. فالقرآن فقط يريد من يوضحه ويريد من يبينه، ففيه المحكم وفيه المتشابه وفيه العام وفيه الخاص وفيه الناسخ وفيه المنسوخ. فلو أنه ترك بهذا الشكل لما أستفيد منه، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال الله سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض. فهذا هو، استحضروا هذا الحديث معكم في كل مكان، استحضروه معكم، هذا هو. الله ولي الذين آمنوا بألطافه ونعمه وما أعطاهم من هذا الخير، المتابعة والأمر، لأن أمرهم بالتمسك، لم يأمرهم بالتمسك بغيرهم. صحيح أن علماء الأمة لهم كل الاحترام ولهم التقدير، صح، لكن يجب على علماء الأمة أن يرجعوا إلى أهل بيت رسول الله. فأي علم ليس مصدره كتاب الله وأهل بيت رسول الله فليس هو المطلوب، ليس هو المطلوب، وليس هو الذي سيوصل في النهاية إلى ما يريد، إلى ما تريد أنت وما يريد الله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بهذا الشيء، بهذا الذي أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لأنك لاحظ في الآية اللي قبلها ذكر التمسك بالعروة الوثقى، وفي الحديث ما إن تمسكتم بهما، فالتمسك موجود. نعم، العروة الوثقى هي، هذا هو معرفة الله، كتاب الله، والعترة الطاهرة الزكية. لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، مطهرين، فهم كما قال في القرآن لا يمسه إلا المطهرين، فهو مطهر للقرآن، والعترة مطهرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت لا يتولاهم الله بألطافه، بل يكلهم إلى ما أختاروا لأنفسهم،